قالوا النتيجة معلولة أو معلول للنظر، وهو علة، يعني النظر علة للنتيجة، ونتيجة معلول للعلة للنظر. وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة، وهو باطل. يعني الفلاسفة عندهم العلة مؤثرة، العلة إيه؟ وطبعا احنا في قول الخريدة، ومن يقل بالقوة المدعة، ده مذهب المعتزلة، ان العبد بيخلق افعال نفسه بقوة اودعها الله فيه، فذاك بدعي فلا تلتفت. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. العلة يعني ايه؟ ان العلة هي اللي بتؤثر في ايجاد الشيء، فنفوا التأثير عن الله سبحانه وتعالى. فهذا مذهب المعتزلة القائلين بتأثير العلة، وهو باطل. ليه؟ لا، في أدلة بقى كثيرة مطولة يعني في كتب الكلام، لكن احنا هنا نبذة يسيرة فقط. قال لأن العلة لا تفارق معلولها. العلة لا تفارق ايه؟ يعني طالما العلة مؤثرة يبقى لابد إذا وجدت العلة يوجد الايه؟ المدلول. والنظر لا يجامع النتيجة. النظر لا يجامع الايه؟ النتيجة، لأن النظر بيستدعي الجهل، والنتيجة بتستدعي الايه؟ العلم. النتيجة انك بتعلم الشيء، والنظر معناه ان انت بتنظر فيه، يعني لسه ما تعرفوش، فلا يمكن ان هما يتقارنا. قال فالنظر او النظر لا يجامع النتيجة لانه ضد العلم فلا يجامع. واضح يا مشايخ؟ بعد ذلك ذكر الناظم خاتمة في العلم، ثم وذلك ذكر خواتم في ايه يعني في النظر، لكن في العلم اخر شيء ذكره في العلم كيف يقع الخطأ في البرهان. يعني اذا استعمل الانسان البرهان او الحجة كيف من اين يأتي الخطأ في البرهان. فقال رضي الله عنه وخطأ البرهان حيث وجد في مادة او صورة فالمبتدأ. يبقى خطأ البرهان بيبقى يا اما في المادة يا اما في الايه؟ في الصورة. يا اما في الماده يا اما في الايه؟ في الصوره. الصوره ان هو ما يكونش على شكل من اشكال القياس، او ان يكون شكل غير منطق، ضرب غير منطق من الاشكال، يبقى ده كده هيبقى خطا في الايه؟ في الصوره، او خطا في الايه؟ في الماده. وهو هيفصل الاخطاء اللي بتحصل في الماده. فلذلك قال فالمبتدا، المبتدا اللي هو الخطا في الايه؟ في الماده الاول يعني، فالاول اللي هو الخطا في الماده. وخطا البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ، وبعد كده قال وفي المعاني، وبعد كده قال والحكم. تمام كده؟ يبقى ده اللفظ والمعنى وهكذا. قال في اللفظ، يعني خطأ في اللفظ. خطأ البرهان اللي بيرجع إلى المادة بيكون خطأ في اللفظ. إزاي؟ كاشتراك اللي هو يبقى فيه مشترك، وهنشوف دلوقتي في الشرع. أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذة، إنك تجعل لفظا متباينا تجعله كالمرادف، وده بيترتب عليه خطأ في البرهان، وهيأتي في الشرع. قال وفي المعاني، يعني الخطأ في البرهان اللي هو الخطأ في المادة بيأتي في المعنى، لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. يعني إنك تلبس وتأتي بقضية كاذبة ملتبسة أو معها قضية يعني صادقة، فيحصل هنا خطأ في البرهان راجع إلى المعنى مش إلى اللفظ المشترك مثلا أو المتباين اللي أنت ظننت فيه الترادف. لا، ده خطأ في المعنى. إيه هو الخطأ في المعنى؟ أنك تلبس مقدمة خاطئة بمقدمة إيه؟ صحيح. قال كمثل جعل العرضي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، إنك مثل انك تجعل العرضي كالذاتي، يعني شيء مثلا تنظر اليه باعتبار ان تجعله حدا اوسط، باعتبار انه ايه؟ عرض، ثم تجعله يعني تاتي به محمولا مثلا في الاولى، وتاتي به موضوعا في الثانيه، لكن في الاولى هو بالذات والثانيه هو بالعرض. يعني مثلا لما تقول مثلا الجالس في السفينه ايه؟ متحرك. خلاص، وكل متحرك لا يثبت في مكان، يبقى الجالس في السفينة لا يثبت في مكان، وده خطأ لأنه بيثبت في إيه؟ في مكان. فده جاء من الخطأ، ده جاء من إن الحركة في الأولى غير الحركة في الإيه؟ في الثانية. الحركة في الأولى مش حركة الذات، يعني هو مش قايم يمشي، بحركة بحركة السفينة، فيسمونها حركة عرضية، يعني مش حركته هو، دي حركة قامت به، مش هو بذاته تحرك. بعد كده لما تقول كل متحرك لا يثبت في مكان، هنا المتحرك متحرك بذاته، يعني أي يمشي على رجليه يبقى ده لا يثبت في ايه؟ في مكان. فانت جبت الحد المتكرر هو الحركة، خلاص كده. ولكن الحركة الأولى حركة عرضية والحركة الثانية حركة ايه؟ ذاتية. فانت جعلت الذاتية كالعرضية، يبقى ده خطأ في المعنى، ينتج عنه خطأ في البرهان، واضح؟ أو ناتج إحدى المقدمات، إن أنت تيجي بالنتيجة في القياس وتبقى النتيجة هي نفسها المقدمة، النتيجة هي نفسها الإيه؟ المقدمة، فده برضو يبقى خطأ، وهنرى المثال. قال والحكم للجنس بحكم النوع، ده من أمثلة الإيه؟ الأخطاء المعنوية، يعني الأخطاء المعنوية إن أنت تجعل الذات كالعرض، ده خطأ معنوي وفي المادة. أو إن أنت تجعل المقدمة هي النتيجة، أو النتيجة هي الإيه؟ المقدمة، ده خطأ تاني. أو إن أنت تعطي حكم الإيه؟ النوع للجنس، يعني تحكم على النوع بحكم الجنس. فمثلا الإنسان ناطق، يبقى الناطقية دي حكم من؟ حكم النوع اللي هو الإنسان. فتقول مثلا إيه؟ في كذا حيوان وكل حيوان ناطق، يبقى كذا ناطق. أو ده غلط في المادة. ليه غلط في المادة؟ لأن أنت أتيت بحكم النوع فجعلته للجنس، لأن الناطقية دي حكم النوع اللي هي حكم الإنسان وليست حكم الإيه؟ الجنس، فيبقى ده خطأ في المادة يرجع إلى المعنى. وجعلي كالقطعي غير القطعي، أن أنت تأتي بغير القطعي وتجعله إيه؟ قطعيا، ده برضو من الخطأ في المعنى. قال والثاني اللي هو بقى ايه؟ مش الفا المبتدا، مش هو في اول بيت في 122 قال اخر حاجه فيه فالمبتدا في اللفظ اللي هو الخطا في الماده او في الصوره، فالمبتدا اللي هو الخطا في الماده اللي هو بقى في اللفظ او في الايه في المعنى، والخطا اللي في المعنى بكذا او كذا او كذا. طيب والخطا اللي في الصوره ده اللي هو الثاني بقى، كالخروج عن اشكاله، انك تجيب حاجه ليست على اشكال القياس المختلف، وترك شرط النتج او النتج من اكماله، انك اما انك ما تجيبوش على شكل من اشكال القياس او تجيبه على الشكل الاول مثلا او الثاني او الثالث او الرابع، ولكن من غير مراعاه شروط الانتاج، اللي هي مثلا لو في الشكل الاول ايه شروط الانتاج؟ ايجاب الصغرى وكليه الايه الكبر، تحفظوا يا مشايخ. والمرة الجاية هعمل لكم امتحان للي عايز، واللي يجوز الامتحان بتسعين في المائة أعطيه إجازة في هذا الفن المرة البعد القادمة عشان أديكم فرصة تذاكر، واضح؟ كل مرة كده هاخد اتنين تلاتة أعمل لهم امتحان على جنب، هجيب الكتاب كده وافتح اقرأ يا ابني كذا. طب إيه معنى كذا؟ عايزك تبقى فاهم مش حافظ، فاهم الكلام. فاللي هيجيب 90% واجده يعني متفوقا اجيزه ان شاء الله، واضح؟ طيب فاحنا بنقول يعني هاجي اقول لك والثاني ايه الثاني دي؟ امال فين الاول؟ تقول لي الاول اللي هو ايه؟ المبتدا. ايه طب اقول لك ايه هو المبتدا؟ تقول لي المبتدا هو الماده اللي هو الخطا البرهان من حيث الماده. طب والثاني اللي هو الخطا من حيث الايه؟ الصورة. ايه الخطأ اللي في الصورة؟ اقول لك الخطأ اللي في الصورة كده من خلال البيت اللي قدامك ده عبارة عن ايه؟ تقول لي حاجتين، اما انك تأتي بغير الاشكال او تأتي بشكل لكن من غير مراعاة شروط النتج، شروط الانتاج، اللي هي اقول لك طب ايه شروط الانتاج مثلا في الشكل الاول؟ تقول لي شروط الانتاج في الشكل الاول ايجاب الصغرى وكلية الايه الكبرى، يعني لازم الصغرى تكون موجبة، سواء بقى كلية موجبة او جزئية ايه موجبة، ولازم الكبرى تكون كلية، سواء كلية موجبة أو كلية. هروح أنا سألك طب ويبقى عدد الأضرب كام؟ هتقول لي أربعة ضروب، اتنين في اتنين، مش احنا قلنا يعني كلية موجبة وجزئية موجبة والتانية كلية موجبة أو كلية إيه سالبة، فلما تدخل الاتنين دول في الاتنين يطلع عندك أربعة ضروب إيه منتجة، فلازم تأتي بالضرب المنتج، وإلا إذا أتيت بضرب غير منتج أو لم تأتي بشكل من الأشكال أصلاً من أشكال القياس، يبقى ده اسمه خطأ في الإيه؟ في الصورة. يبقى الخطأ إما في المادة وده بيرجع إلى اللفظ أو المعنى، وإما في الصورة وده بيرجع إلى الشكل أو الضرب، إلى الشكل أو الإيه؟ أو الضرب. قال رضي الله عنه في شرح: أقول الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس، والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة يكون من جهة صورته. والأول اللي هو بيكون في مادة القياس، إما أن يكون الخطأ من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ يبقى ده خطأ المادة من جهة اللفظ، فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس، إنك تيجي في القياس وتستعمل لفظا إيه مشتركا، وتجعل اللفظ المشترك ده مثلا حدا متكررا، حدا متكررا في الإيه، تجعله حدا متكررا في الأولى والثانية، ولكن معنى المشترك في الأولى غير معناه في الإيه في الثانية. قال: فيشتبه المراد أو فيشبه يعني المراد بغيره، كقولك هذه عين وأنت تقصد الشمس، تشير كده إلى الشمس وتقول إيه هذه عين، وكل عين سيالة، وتقصد بالعين إيه في قولك وكل عين سيالة اللي هي عين الماء، عين الإيه، يبقى هذه عين وكل عين سيالة، يبقى أنت استخدمت المشترك محمولا في الصغرى موضوعا في الإيه في الكبرى، ومعناه في الصغرى غير معناه، يبقى ده في الحقيقة حد متكرر ولا حد غير متكرر؟ غير متكرر، لأن العين هنا غير العين هنا، يبقى ده كده خطأ في المادة لأنك استعملت لفظا إيه مشتركا. قال: ينتج هذه سيالة وهو باطل، لأن الشمس مش سيالة، مش بيسيل منها الماء. ليه باطل؟ لعدم تكرار الحد الأوسط، إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى، والحد الأوسط لازم يبقى هو نفسه في الصغرى والإيه والكبرى. واضح يا شيخ؟ طيب، ده نوع كده من الأخطاء اللفظية، إنك تستعمل المشترك. قال: أو استعمال المباين كالمرادف، يعني تستعمل لفظا مباينا وتجعله كأنه مرادف، فتقول مثلا: هذا سيف، وكل سيف صارم، ينتج هذا صارم، وهو باطل من جهة، يعني أنت تشير وتقول هذا سيف. هنا عندنا في كلمة سيف وكلمة صارم، السيف هو عبارة عن المصنوع على الهيئة المعروفة يسمى سيف، بغض النظر أكان قاطعا أم لا، يعني يكون بارد وتلم ما بيقطعش أو يكون قاطع، ده اسمه سيف وده اسمه إيه؟ سيف. ولا يسمى صارما إلا باعتبار القطع، يعني لا نطلق على السيف أنه صارم إلا إذا كان قاطعا، فالصارم هو إيه؟ هو ذلك السيف مع القطع، يعني بشرط إيه؟ القطع بقيد كونه قاطعا، يبقى لا يسمى صارما إلا إذا كان قاطعا، يبقى الصارم هو السيف لكن مع إيه؟ مع تقييده بكونه قاطعا، إنما من غير هذا القيد ما اسموش صارم، ما اسموش إيه؟ صارم، يعني من غير هذا القيد هما متباينان، السيف شيء والصارم شيء إيه؟ آخر بدون هذا القيد. واضح يا شيخ؟ فتأتي تستعمل هذا بمعنى ذلك وهما متباينان وأنت تستعملهما على أنهما مترادفان، فده يبقى من الخطأ في الإف البرهان. قال: فقولك هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل، إنك بتشير إلى سيف غير صارم. من جهة إيه بقى؟ من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا، جعلته إيه؟ مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد، وهو مباين له، يعني الصارم مباين للإيه؟ للسيف، لأن المباين معناه السيف إذا كان قاطعا، والسيف معناه الآلة المعروفة دي بغض النظر عن هذا القيد، فهما متباينان فأنت استعملتهما مترادفين، فيبقى هنا خطأ في الإيه؟ في البرهان. واضح يا شيخ؟ أنت أتيت بالإيه؟ بالمباين واستعملته كالمرادف، لما قلت هذا سيف، هذا إيه؟ سيف، وكل سيف صارم ينتج هذا صارم. قال: وأما من جهة المعنى، يبقى دي الأخطاء اللي في اللفظ، طب من جهة المعنى إيه الأخطاء؟ قال: وأما من جهة المعنى فأن تلتبس قضية